قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله الحديث، هل فيه تمام الشهادة وأن محمد رسول الله؟ لا أعلم هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم يقن موطاف لا إله إلا الله، فيكفي أن يقال له قل لا إله إلا الله. نعم.